الله أكبر إن الله غايتنا فبالرسول اقتداء يتبع الأثر الله أكبر والقرآن منهجنا الله أكبر والقرآن منهجنا فيه الخلاق لما ضاقت به البشر الله أكبر دين الإسلام لا تقلق الله الله أكبر دين الله ينتصر الله أكبر من أعداء أمتنا الله أكبر من أعداء أمتنا الله ينصرهم من بعد ما مكروا الله ينصرهم من بعد ما مكروا